إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم، ونعود إلى الدروس التي نشرح فيها النظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين، وكنا قد أخذنا جملة من المقدمات لهذا العلم الجليل، وهي مقدمات مهمة، وعندنا في هذه الليلة درس مهم جدا للغاية، وفهمه وضبطه يعني يعين على فهم ما بعده من الدروس، فلذلك لابد من الاهتمام بفهم هذا الدرس. عندي أسئلة بسيطة على الدروس السابقة. علوم الحديث تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام، أحسنتم. ما هي الأقسام الثلاثة؟ نعم، واحد الجرح والتعديل، اثنان المصطلح، نعم ثلاثة نعم الثالث هو العلل، الثالث هو العلل، أحسنتم. طيب، مقدمة النظم، مقدمة النظم، يعني لو قال لكم قائل ما خلاصة المراد من المقدمة؟ نعم، هناك عدد من النقاط موجودة في المقدمة، ما هي؟ نعم، أحسنت، إشارة إلى المحدثين الأوائل وسعة علمهم، وإشارة إلى أهم هؤلاء المحدثين. نعم، لا، ليس فيها فكرة عن علم الحديث، مقدمة النظم ليس فيها فكرة عن علم الحديث. نعم، الكتب، ما المراد من الكتب؟ ما الذي ذكر بالضبط؟ نعم، وصف لكتب المحدثين الأوائل الذين برزوا وبلغوا القمة في هذا العلم الجليل. كانت كتبهم، يعني قلنا إن العلم فيها متفرق شامل لكل يعني ما يتعلق بالحديث، ولكنه شيء متفرق وتطبيق عملي، وليس تأصيلا نظريا سهلا يسهل على الطالب والباحث الرجوع إليه في مكان واحد. طيب، وبقي شيء في المقدمة. نعم، نعم، تقريبا كما ذكر الأخ أسامة، كتب متأخرة، بمعنى ليس فقط لأنها كتب متأخرة، وإنما ذكرنا الكتب التي يعني اهتمت بكلام هؤلاء المحدثين الأوائل وجمعته في مؤلف واحد، وذكرنا كتابين، كتاب الكفاية للخطيب البغدادي، وكتاب الكتاب الثاني ما هو؟ نعم، من الذي شرح علل الترمذي؟ نعم، ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. طيب، نستعين بالله ونبدأ في درس هذه الليلة الذي ذكرت لكم أنه مهم للغاية، درس مهم للغاية. من يعني لو كذلك يقوم من أحب أن يراجع ويرجع. والله مشكلة هذا الصوت، لا تواجهني المشكلة إلا في هذه القاعة. طيب، بالنسبة للإشراف، إذا دخلت على قاعة معهد الكتاب والسنة هل تستطيعون نقل الصوت من هناك؟ هل إشراف؟ مشكلة تواجهني في هذه القاعة خاصة مشكلة. طيب استعين بالله سبحانه وتعالى وحاول أن أبدأ في الدرس، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر. طيب أحبة الكرام، عندنا قلنا في هذه الليلة درس مهم للغاية، وهو الفصل الثاني من النظم، وهو فصل في أقسام الحديث من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. سنتكلم عن أقسام الحديث من حيث قبوله ورده. الحديث ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى حديث مقبول وإلى حديث مردود. ينقسم الحديث من حيث القبول والرد إلى قسمين، مقبول ومردود. والحديث المقبول ينقسم كذلك إلى قسمين، مقبول للاحتجاج ومقبول للاعتبار. إذن عندنا ثلاثة أقسام في الجملة، الحديث ينقسم إلى قسمين وقسم منها ينقسم إلى قسمين. فالحديث ينقسم من حيث القبول والرد إلى مقبول ومردود، وينقسم المقبول إلى مقبول للاحتجاج وإلى مقبول للاعتبار. طيب ما معنى هذا الكلام وما تفصيل هذه الأقسام؟ التفصيل في هذه الأقسام طويل جدا ويحتاج إلى تركيز. أولا يعني نأخذ شرحا مجملا ثم نفصل. فالحديث ينقسم قلنا إلى مقبول ومردود، والمقبول إلى مقبول للاحتجاج ومقبول للاعتبار. بالجملة الحديث المقبول هو الذي يستفاد منه، سواء كان مقبولا للاحتجاج أو مقبولا للاعتبار. والحديث المردود هو الذي لا يستفاد منه، سواء أكان يعني رده بسبب أو لآخر. المردود له عدة أسباب. نعم الإشراف، ضعوا الصورة، ضعوا الصورة المتعلقة بهذا التقسيم. فالحديث المقبول قلنا ينقسم إلى احتجاج وإلى اعتبار، وهو الحديث الذي يستفاد منه، الحديث الذي لم يتبين خطأه. وأما الحديث المردود فهو الذي استبان خطأه، كما ترون في الصورة، كما ترون في الصورة، فهي تشرح شيئا من هذا التقسيم. الحديث المقبول للاحتجاج هو الحديث الذي جمع شروط الصحة والحسن، أو الحسن، جمع شروط الصحة أو الحسن. فالحديث الصحيح يحتج به، والحديث الحسن على التعريف الشائع للحديث الحسن، التعريف الشائع للحديث الحسن هو ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة. هذا الحديث الحسن كذلك يحتج به. أما الحديث المقبول للاعتبار فهو الحديث الضعيف الذي لم يتبين خطأه. الحديث المقبول للاعتبار هو الحديث الضعيف الذي لم يتبين خطأه. أما الحديث المردود فهو الحديث الذي استبان خطأه. هل التقسيم واضح؟ التقسيم والشرح المجمل للتقسيم هل هو واضح؟ نعم أريد الإجابة من الجميع. من الجميع نريد الإجابة. نعم طيب جميل جدا، جميل جدا. إذن الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود ومردود، والمقبول ينقسم إلى مقبول للاحتجاج ومقبول للاعتبار، والمردود هو الذي لا يستفاد منه وهو الذي استبان خطأه. طيب الآن نريد التعريج البسيط على موضوع للاعتبار. إيش معنى للاعتبار؟ مقبول للاعتبار. الاعتبار بشكل عام هو عملية البحث في الشواهد والمتابعات للحديث، عملية البحث في الشواهد والمتابعات للحديث. ومعنى مقبول للاعتبار أي إنه حديث لم يتبين خطأه، فيصح لنا أن نستفيد منه في المقارنة بين الأسانيد وفي معرفة طرق الحديث، ويصلح أن يتقوى بغيره من أسانيد الحديث. هذا الكلام مكتوب عندكم في التعليق على النظم. المقبول للاعتبار هو الحديث الذي يكون فيه ضعف، في إسناده ضعف، قد يكون فيه انقطاع خفيف، قد يكون فيه راو فيه لين، ليس بذاك الحجة، ليس بذاك الثقة، ومع هذا فإنه لم يتبين خطأه، بمعنى لم يترجح لدينا يقينا أنه غلط. فهذا الحديث نستطيع الاستفادة منه في أكثر من شيء، فنستطيع أن نبحث له عن مقوي لأنه لم يستبن خطأه وفيه ضعف، فنبحث هل لهذا الحديث ما يقويه، كذلك نبحث هل نستفيد منه في تقوية حديث آخر مثله أو حتى لو كان أصح منه في الأسانيد. يعني علم المحدثين الأوائل يهتم بجمع الأسانيد والمقارنة بينها، والأسانيد التي فيها لين يسير فإنهم يقبلونها ولا يردونها، ليس احتجاجا ولكنهم يستفيدون منها في عدد من الأشياء. سنأخذ أمثلة عملية بإذن الله على استفادة المحدثين الأوائل من الأسانيد التي فيها ضعف يسير. أما الحديث المردود فهو الذي في إسناده كذاب، أو في إسناده رجل متروك يعني شديد الضعف جدا، أو استبان لنا أنه خطأ ولو كان من ثقة، ولو كان من راوي ثقة. فالمردود مردود لا يستفاد منه لا في تقوية حديث ولا يقوي حديثا، ولا نستفيد منه في جمع الطرق ولا في أي شيء من ذلك، وإنما نستفيد من الحديث المقبول للاعتبار. وأما الاحتجاج فهو حجة بذاته، حديث الاحتجاج فهو حجة بذاته. طيب الآن هذا أمر مهم جدا أخذناه فيما يتعلق بالحديث المقبول للاحتجاج والحديث المقبول للاعتبار. نبدأ الآن بالتفصيل، هذا شرح مجمل، نبدأ الآن بالتفصيل. الحديث المقبول للاحتجاج، طيب أنا أسألكم الآن، ما هو الحديث المقبول للاحتجاج؟ أعلم أن الصوت غير موجود، أنا أنظر إلى إجاباتكم. طيب يعني بشكل عام الإجابات متنوعة، ولكن ليست متنوعة تنوع تضاد، وإنما تنوع ترادف، وفي تنوع ما ذكرتم من إجابات فوائد. الحديث المقبول للاحتجاج، الحديث المقبول للاحتجاج هو الذي جمع شروط الحديث الصحيح وجمع شروط الحديث الحسن على تعريف المتأخرين للحسن. حديث الذي تحققت فيه شروط الحديث الصحيح أو شروط الحديث الحسن على تعريف المتأخر الذي هو التعريف الشائع لمصطلح الحسن. إذن نحتاج إلى معرفة هذه الشروط التي إذا تحققت في الحديث أصبح أو صار الحديث مقبولا للإحتجاج يحتج به، وإذا تخلف شيء منها فإنه يعني ينتقل من المقبول للإحتجاج إما إلى المقبول للاعتبار وإما إلى المردود على حسب الشرط المتخلف. طيب، نحتاج إلى إشارة بسيطة قبل أن نذكر التفصيل بالشروط. الحديث المقبول للإحتجاج عند المحدثين الأوائل رحمهم الله تعالى كان يسمى حديثا صحيحا، سواء أكان قد جمع شروط الحديث الصحيح أو جمع شروط الحديث الحسن على التعريف المشهور للحسن. فالحديث الذي يقبل للإحتجاج يسمى عند المحدثين الأوائل ماذا يسمى؟ الحديث المقبول للإحتجاج سواء كان صحيحا أم حسنا ماذا يسمى عند المحدثين الأوائل؟ يسمى صحيح، يسمى هذا الحديث حديثا صحيحا سواء أكان قد توفر فيه شروط الحديث الصحيح أم توفر فيه فقط شروط الحديث الحسن. والدليل على ذلك، الدليل على أن المحدثين الأوائل كانوا يطلقون الحديث يسمون الحديث المقبول للإحتجاج حديثا صحيحا سواء أكان حسنا أو صحيحا على تعريف من تأخر المحدثين، عندي عدد من النقول التي تثبت هذا الأمر. فابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكت على ابن الصلاح قال: واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح، واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به. هذه العبارة من ابن الصلاح تنطبق تماما على التقسيم الذي نتكلم عنه، أعيدها. يقول: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به. أظنها عبارة واضحة، أليس كذلك؟ واضحة ومنطبقة تماما على التقسيم الذي نتحدث عنه. العراقي رحمه الله تعالى كذلك في التقييد والإيضاح يقول: ما نقله يعني ابن الصلاح عن أهل الحديث من كون الحديث ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ليس بجيد، فإن بعضهم يقسمه إلى صحيح وضعيف فقط. ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 18 في الفتاوى في صفحة 25 يقول: وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان. ركزوا في نوعي الضعيف لأني سأسألكم الآن. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: الضعيف عند المحدثين الأوائل نوعان، ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به، وضعيف ضعفا يوجب تركه. ها، على ماذا ينطبق كلامه الأول؟ ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به من التقسيم الذي أخذنا. ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به. طيب، دعوني أسأل من قال إن كلام تيمية القسم الأول ينطبق على المردود. عندنا تقريبا إجابتان أو ثلاثة، قالوا إن كلام ابن تيمية ينطبق على المردود. هل المردود لا يمتنع العمل به أم يمتنع العمل به؟ نعم يمتنع العمل به. طيب بس اللي أجابوا بأنه مردود ما أجابوا على هذا السؤال. نعم يمتنع العمل به. إذن ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم في البداية عن المقبول للاعتبار، يقول الحديث عندهم الضعيف عندهم نوعان، ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به، هذا المقبول للاعتبار، وضعيف ضعفا يوجب تركه، وهذا هو المردود، وهذا هو المردود. طيب الآن هذه النقول التي ذكرت لكم، لماذا ذكرت لكم هذه النقول؟ ذكرت لكم لكي تكون دليلا وحجة على إثبات التقسيم الذي ذكرت لكم، لتكون دليلا وحجة على التقسيم الذي ذكرت لكم، وعلى المعلومة التي ذكرت لكم أن المحدثين الأوائل لم يكونوا، يعني كانوا يجعلون الحديث الحسن من ضمن الصحيح، الحديث الحسن الذي اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا إلا، يسمونه صحيحا، كما مر معنا في كلام ابن الصلاح، وكما مر معنا في كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، وفي كلام غيرهما من أهل العلم. طيب الآن لو جاءنا إسناد فيه راو ممن لا يحتج، أو عفوا ممن ليس من الحفاظ الكبار وليس ضعيفا، ولكنه من الرواة المتوسطين في الحفظ، مثلا عاصم ابن أبي النجود، أو سهيل ابن أبي صالح، أو مثلا سماك ابن حرب، هؤلاء الرواة الذين يعد حديثهم من قبيل الحديث المتوسط وليس من وليس من الحفاظ وليس من الضعفاء، هذا رواية هذه الأحاديث التي يرويها هؤلاء الرواة تسمى أحاديث حسان من حيث الأصل، الرواة المتوسطون يسمى حديثهم حديثا حسنا، هذا في العرف المتأخر عند المحدثين. وأما المحدثون الأوائل فإذا روى هؤلاء حديثا وسلم من الشذوذ ومن العلة ومن النكارة فإنهم يسمونه صحيحا. فلذلك من الخطأ الفادح ومن الخطأ الكبير أن يأتي إنسان فيتعقب على أحد المحدثين الأوائل بناء على اصطلاح هذا المتعقب. مثلا لو قال الإمام أحمد عن حديث عن إسناد فيه عاص بن أبي النجود، لو قال عنه الإمام أحمد هذا إسناد صحيح، فيأتي أحدهم فيقول لا يا إمام أحمد هذا ليس صحيحا الحديث، هذا حديث حسن. لماذا حديث حسن؟ يقول لأن فيه عاص بن أبي النجود، وعاص بن أبي النجود صدوق وليس ثقة، والصدوق يكون حديثه حسن وليس صحيح. هذه التقسيمات لا تحاكم عليها الإمام أحمد، وإنما هي تقسيمات متأخرة لا يحاكم عليها صنيع المحدثين الأوائل الذين مر معنا التعريف بهم والكلام عنهم في درس سابق. لذلك هذه الدورة أحبة الكرام دورة تراكمية، كل درس يعتبر لبنة لما بعده من الدروس. طيب نعود الآن إلى شروط الحديث الذي يحتج به. الحديث الذي يحتج به لابد أن يكون جامعا لخمسة شروط. ما أدري إن كان في تصميم الإشراف، إن كان في تصميم صورة أخرى فيها شروط الحديث من الاحتجاج، أو إذا لم يكن هناك فلا بأس. الشروط الخمسة إذا اجتمعت في الحديث ليحتج به سواء كان صحيحا أم حسنا هو أن يجتمع في الحديث أن يكون رواته عدولا، هذا الشرط الأول. اثنين، أن يكون رواته ضابطين سواء أكمل ضبطهم وتم ضبطهم أو خف ضبطهم ولم يصل إلى حد الضعف. الشرط الثاني أن يكون رواة الحديث ضابطين للحفظ لحفظهم سواء كان ضبط صدر يعني حفظ أو ضبط صدر يعني سطر أي كتاب. فهؤلاء الرواة سواء أكان ضبطهم ضبطا متقنا للغاية أو كان ضبطا خفيفا يعني فيه نوع خفة وليس يصل إلى حد الضعف، فهذا كذلك شرط لابد منه ليكون الحديث محتجا به سواء كان كاملا أو ناقصا، ففي كلا الحالتين يكون محتجا به. الشرط الثالث اتصال الإسناد، اتصال الإسناد. الشرط الرابع السلامة من الشذوذ. الشرط الخامس السلامة من العلة. إذن هذه خمسة شروط إذا اجتمعت في الحديث نستطيع أن نحتج بهذا الحديث ونعمل به ونأخذ به ونستدل به ونبني عليه الفقه، نبني عليه الأحكام العلمية والعملية، نبني عليه الأحكام الاعتقادية والأحكام العملية إذا صح وسلم الحديث من الشذوذ ومن العلة ومن النكارة إلى آخره من الشروط التي إن شاء الله سنفصل فيها تفصيلا كبيرا. الشرط الأول قلنا أن يكون الرواة عدولا، الشرط الثاني أن يكون الرواة ضابطين، الشرط الثالث اتصال الإسناد، الرابع السلام من الشذوذ، الخامس السلام من العلة. طيب نبتدئ بالشرط الأول وهو أن يكون رواة الحديث عدولا، أن يكون رواة الحديث عدولا. طيب أسألكم سؤالا، ما ضد العدالة؟ الفسق. طيب هل لخبر الفاسق حكم في كتاب الله؟ في سورة النور، صح النور؟ نعم، في سورة الحجرات، في سورة الحجرات. والآية قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعندنا كذلك في شريعة الإسلام التأكيد التحذير الشديد من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نحتاج إلى أن نتثبت في ناقل الخبر، هل ناقل الخبر عدل يحتج بحديثه ويقبل خبره تقبل شهادته، أم أنه راو فاسق يعني قد ورد التحذير من خبره في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا شرط العدالة، هذا له أصل في القرآن. إذن شرط العدالة الشرط الأول الذي نتكلم عنه لقبول الحديث احتجاجا، إذن هذا شرط مذكور في القرآن، شرط مذكور في القرآن من حيث الأصل. طيب نأتي الآن إلى تعريف العدالة والكلام في الفسق وكذا. على كل حال ترى تفصيل الكلام في موضوع شرط العدالة قد لا يكون فيه كبير أهمية بالنسبة لطالب الحديث الذي يعد مبتدئا، ويعني حتى ولو أراد التطبيق العملي على كتب الحديث قد يحتاج إلى قدر بسيط من هذا الموضوع اللي هو موضوع العدالة، لأن الناحية العملية في موضوع العدالة ليست كثيرة. طبعا أيها الكرام، نحن في هذه الدورة إن شاء الله سنركز على الجانب العملي الذي يفيدك عمليا في تطبيق تخريج الأحاديث، وفي تطبيق حكمك على الأحاديث، وفي تطبيق بحثك في كتب الرجال. لذلك حتى القواعد النظرية لن نركز ولن نفصل تفصيلا كبيرا في الأشياء النظرية التي لا تثمر عمليا في هذا العلم، ولعل دراستكم الأخرى في الحديث يعني يغطى فيها الجانب النظري كثيرا، وهو جانب مهم. ترى في الاختبار في الدورة الماضية سألت، كان من ضمن الأسئلة التي أتعبت الطلاب كثيرا هو السؤال الأول. من معنا من الدورة السابقة يذكر السؤال الأول؟ الأخ وليد من الدورة السابقة. نعم يا وليد، السؤال الأول تذكره أو الإشراف؟ نسيته. طيب السؤال الأول كان أذكر، يعني الإشراف ربما يتذكر، لا أريد أن أقطع عليكم الإجابة. نعم طيب، السؤال كان أذكر المواضيع التي درست أنها أو أخذت أو تعلمت أنها لا تثمر عمليا في علوم الحديث. أذكر المواضيع التي تعلمت أنها لا تثمر عمليا في علوم الحديث. طبعا هذا الكلام ليس معنى أن مواضيع ليست مهمة، لا، لكن في الناحية التطبيقية هناك مواضيع نظرية لا تفيد كثيرا. فمثلا قد يعني تأتي بعض المواضيع، رواية مثلا الحديث المدبج هو ما رواه كل قرين عن قرينه، هذه أشياء وصفية وكمالية لا تتعلق بأشياء عملية في الحديث. وصف العدالة والتفصيل في ذلك هذا في الحقيقة فيه فائدة عملية ولكنها اختصاصية جدا، ولكن في الجملة أصبح شرط العدالة وشرط الضبط مندرجا في كلمة واحدة في كتب الرجال. الشرطان الأولان من المقبول للاحتجاج، العدالة والضبط، اندرجتا في كلمة واحدة في كتب الرجال. من يعرفها؟ إذا اجتمعت العدالة والضبط يقولون ثقة. نعم أحسن، إذا اجتمعت العدالة والضبط يقولون ثقة. فهذه كلمة ثقة تعني أن الراوي قد جمع الشرطين، العدالة والضبط. على كل حال نحن سنتكلم عن العدالة بقدر معين. الشافعي رحمه الله تعالى عرف العدالة تعريفا جيدا وتعريفا نفيسا، فقال رحمه الله تعالى: لا نعلم أحدا أعطي طاعة الله تعالى حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى ابن زكريا، ولا عصى الله عز وجل فلم يخلطه بطاعة. الآن يأتي التعريف، قال: فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. قال بعض العلماء عن تعريف العدالة: هي ملكة تجعل المرأة يلتزم التقوى ويجتنب الكبائر. تجعل المرأة يلتزم التقوى ويجتنب الكبائر. طبعا من المهم التأكيد على أن العدالة في موضوع الشهادة، طبعا الشهادة والخبر يشتركان في بعض الأمور من حيث شروط الشاهد أو شروط المخبر، ولكن شروط الشهادة التي تذكر في كتب الفقه نحن نتكلم عنها الآن. الله سبحانه وتعالى اشترط في القرآن للشاهد أن يكون عادلا، لكن عدالة الشاهد لها شروط معينة لا نتكلم عنها الآن. نحن نتكلم عن الشهادة في ناقل الحديث، ناقل الخبر. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ممن ترضون من الشهداء، وقالوا أشهدوا ذوي عدل منكم. وهذه الآيات في الجملة يستفاد منها، يستفاد منها أن العدالة معتبرة في نقل الأخبار وفي الشهادات. على كل حال، المسألة العملية التي قد يعني بالفعل تواجه الطالب بشكل متكرر في موضوع العدالة، من يقول لنا ما هي؟ في هناك مسألة عملية متعلقة بالعدالة قد تواجه الطالب باستمرار أثناء بحثه عمليا، من يعرفها؟ نعم، رواية المبتدع. رواية المبتدع، هل رواية المبتدع متعلقة بشرط العدالة أم متعلقة بشرط الضبط؟ السؤال للإخوة الجدد يعني. نعم، أريد الإجابة من الجميع. هل رواية المبتدع، الإنسان المبتدع، هل روايته أو الكلام في حكم روايته هل هي متعلقة بالعدالة أم متعلقة بالضبط؟ نعم، أريد باقي الإجابات. نعم، البدعة لا تؤثر في الضبط، البدعة عمل البدعة لا يؤثر في ضبط الراوي، بغض النظر عن القبول أو الرد. نحن لا نتكلم الآن عن القبول والرد، نحن نتكلم عن الوصف. عن الوصف، هل إذا كان الراوي مبتدعا هل تؤثر بدعته على ضبطه؟ بمعنى هل إذا تلبس ببدعة وكان ذهنه يعني متميزا بالحفظ، هل إذا تلبس بالبدعة سيقل حفظه وسيقل ضبطه؟ لا طبعا، هذا أمر، هذا عمل، هذا عمل لا علاقة له بالضبط والإتقان، هذا عمل لا علاقة له بالضبط والإتقان، وإنما هو متعلق بالعدالة. وعندنا خبر من الله سبحانه وتعالى أو أخبار من الله سبحانه وتعالى بالتزام أخبار العدول أو شهادات العدول وبالتحرز من خبر الفاسق. إذن موضوع البدعة متعلق بالعدالة، متعلق بالعدالة. وهل يشترط في الراوي أن يكون يعني خاليا من البدعة أو هناك تفريق بين البدع؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل الحديث، من المسائل التي اختلف فيها أهل الحديث واختلفت أنظارهم في هذه المسألة. نحن لماذا نقول هذه المسألة عملية يحتاجها الطالب؟ لأن كتب الرجال، كتب الجرح والتعديل، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، ميزان الاعتدال للذهبي، هذه الكتب إذا رجعت إليها أثناء بحثك عن الحديث وعن الرجال ستجد في الراوي من يقول إنه كان شيعيا، تجد من يقول إنه قدري، ستجد راوي آخر يقال عنه خارجي، وستجد راوي آخر يقال عنه مثلا ناصبي. هؤلاء الرواة الآن عندك أنت أوصاف لهم بالبدعة، هل تقبل هذه الرواية رواية من تلبس ببدعة أم لا تقبل، هنا تفصيل كبير لأهل الحديث في هذا الموضوع. وفي الجملة الذي استقر عليه عمل جماعة من محققي المحدثين أنهم كانوا يجعلون الأمر معلقا بصدق الراوي، ولذلك عرف بعضهم العدالة في الحديث بالصدق فقط، وجعلوا باب الشهادة يعني شيء وباب العدالة الخبر شيء آخر، فقالوا متى تبين الصدق في الراوي فإن خبره مقبول، متى تبين الصدق في الراوي فإن خبره مقبول. وعلى هذا الرأي استقر عمل الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى، وأخرج في صحيحيهما عن عدد غير قليل من الرواه الذين وصفوا بشيء من البدع ممن عرف صدقه ولم يشكك في صدقه أو يعني يخشى منه أن يكذب وأن يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وعلى كل حال فلديهم نظر كبير في معرفة أحوال الروايات، يعني الراوي حينما يروي رواية فالتعامل تعامل المحدثين معه ليس تعاملا سطحيا بمعنى أنه خلاص هذا الراوي مبتدع لن يروي إلا كذا أو سيروي، لا، هم ينظرون حتى في الرواية نفسها، هل هذه الرواية فيها شيء يستنكر، طب هذه الرواية الأخرى وهذه الرواية الثالثة، طيب هل روى شخص آخر معه هذا الحديث أم تفرد هذا الراوي به، طيب كيف رواية الشخص الآخر مع هذا الراوي، هل توافق أم اختلف، طيب إذا اختلف هل الراوي الآخر أثبت منه أم كلاهما سواء أم هناك أرجح. إذن هناك عدة اعتبارات وعوامل تؤثر في الحكم على الراوي، ولذلك طريقة الحفاظ الأوائل طريقة محكمة تفصيلية لا غنى في الحقيقة طالب الحديث لا غنى له أبدا عن النظر التفصيلي في طريقة أولئك المحدثين الأوائل. الكلام كما ذكرنا في حكم رواية المبتدع عند المحدثين كلام كثير في الحقيقة، كلام كثير، يعني بعضهم قبل رواية المحدثين مطلقا، عفوا الرواة الذين عندهم بدعة مطلقا، وبعضهم منع منها مطلقا، وبعضهم فصل بحسب نوع البدعة وبحسب حال المبتدع مع بدعته، هل يدعو إلى بدعته أم لا يدعو إليها. على كل حال إن شاء الله لعلنا نكمل ما يتعلق برواية المبتدع في اللقاء القادم. كم بقي على الصلاة عندكم؟ طيب 3 دقائق. طيب هناك عدد كبير، نعم الحضور لابد أن يسجل قبل الانصراف، لكن هناك تنبيه مهم يا إخوة الكرام، هناك عدد كبير من الحضور لم يحضر الدرس إلا بعد ابتدائه بربع ساعة أو بعشرين دقيقة، درس هذه الليلة مهم للغاية، درس هذه الليلة مهم للغاية، الدروس القادمة ستنبني على درس هذه الليلة كثيرا، فهم التقسيم مقبول للاعتبار، معنى مقبول للاعتبار، مقبول للاحتجاج، مقبول للاحتجاج صحيح حسن، هذه التقسيمات استيعاب هذه الأمور مردود لا يستفاد منه، مقبول للاعتبار يستفاد منه، يستفاد منه في ماذا؟ هذه أمور مهمة جدا. الدرس يبدأ الساعة 8 تماما وليس 8:15 كما نبهنا على ذلك سابقا، لمعنى الساعة 6 عندكم، واضح؟ كذلك نبهنا على الإخوة أمس، يعني حصل كلام كثير في درس الجمعة وأنه يشق وكذا، يعني تم إلغاء لقاء الجمعة وأصبح الدرس فقط في يوم السبت، واضح؟ الدرس فقط يوم السبت، ولعل هذا أرفق بالجميع. طيب نعم، بالنسبة للإشراف أرجو النظر في كتابة الأخت، أرجو النظر في كتابة الأخت وقبولها في الدورة، واضح الإشراف؟ طيب بالنسبة لتسجيل الحضور يكون عن طريق هذا الرابط الذي ترونه أمامكم. طيب إذن أوصيكم أحبتي الكرام بالمراجعة خيرا، أوصيكم بحفظ النظم خيرا، وهو يوم واحد في الأسبوع، فأرجو الاهتمام الكثير بالمراجعة والضبط، وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني لن تندموا بإذن الله على المراجعة وعلى الضبط وعلى الإتقان إذا رأيتم الثمرة بإذن الله في نهاية هذه الدورة. سيكون هناك إن شاء الله تغير كبير في التعامل مع الأسانيد والأحاديث، يستطيع الطالب إن شاء الله أن يقتحم حواجز كثيرة في هذا المجال قد يكون يستصعبها أو لا يظن أن يبلغها في يوم من الأيام، إن وفقنا الله سبحانه وتعالى ونحن نستمد العون والتوفيق منه وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وإلا فليس عندنا شيء. طيب بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.